بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة، أحدها طهور أي مطهر. قال تعالى: طهور بفتح الطاء، الطاهر في ذاته المطهر لغيره. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، لا يرفع الحدث غيره، والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. والطاهر ضد المحدث والنجس، والطاهر ضد المحدث والنجس، ولا يزيل النجس، ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، وهو النجاسة الحكمية. غيره أي غير الماء الطهور. والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار. وهو الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قدمنا الأسبوع الماضي حقيقة عن مسألة من المسائل الكبار الفقهية، وهي من أهمية بمكان وعلى طالب العلم أن يقف معها لعظيم ما يترتب عليها من مسائل حقيقة. وقبل أن نبدأ نستذكر بعضا مما أخذناه. من يذكرنا بخلاف أهل العلم في تحصيل المياه؟ إذا أخبروا يعني مشارك، نريد مشاركة اليوم، مشاركة الأسبوع القادم سوف نختار بين الخيار البدني اضطرار، نحن نختار. هايش منهم من قسم إلى ثلاثة أقسام، ومنهم والراجح تذكر لنا دليلا أو تعليلا في أن المياه تنقسم إلى قسمين. طيب توجيه هذه الآية. الآية أن قابل الماء نكرة، والنكرة جل نهرة تعم. حضرك الله، كلام جيد جدا. فعم كل ما نصل عليه لغة وعرفا أنه ماء، والله عز وجل يعني ذكر الماء هنا على صيغة النكرة في سياق النكرة، فتعم كل ماء، تعم كل ماء. طيب دليل آخر المشايخ، ما شاء الله. هايش الذي وقصته ناقته، الرجل الذي وقصته ناقته، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ووجه الدلالة في هذا؟ حفظك الله، عرف محسه. فلم يكن يعني يقول أنه طاهر لا يرفع الحدث. طيب، حديث أبي هريرة من يجيبه المشايخ؟ هو حديث صريح صحيح، إلا أنه قد يكون صحيح أو صريح بحسب. لما قال القائد: يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا الماء القليل، فإذا توضأنا عطشنا، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء، هو الحل ميتته. شفت الحديث أفهم يعني أن الماء ثلاث أقسام: طهور وطاهر ونجس. فهذا الحديث دليل على أن من المياه ما هو طاهر، لو كان طهور لم يسأل، ولكن انقدح في فهم الصحابة أن المياه أن البحر طاهر لا يطهر، فأراد هذا الصحابي أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل ماء البحر يتعدى في طهوريته من هذا؟ صحيح هذا الإيراد القوي، والفقهاء الذين يقسمون المياه إلى ثلاثة يقفون مع هذا، ما من المشايخ يرد هذا التعليق ويوجه لنا الحديث على الجهات الفقهية. من؟ ما شاء الله، واحد اثنين ثلاث مشارك يعني ده. طيب أنا عن على الصحابة كلهم أنهم جاهلين بالله. نعم، والعرب ليسوا أهل البحر بالجملة. نعم، اثنين تعليم آخر، تعليم آخر عاشر. الشك الصحابي يعارضه الصحيح، ممكن كان شك خرج من الشك لا يعارض ايش الصحيح. طيب يا مشايخ، يعني لما يقسم الماء إلى قسمين. طبعا من قال أن المياه تنقسم إلى قسمين؟ من؟ من؟ عائشة في رواية صح أن المياه تنقسم إلى قسمين أحمل في رواية والمشهور عندما الأحناف ولا الشافعية؟ الشافعية يا شافعية يا أسود يا أبي الشافعية ولا الأحناف؟ الأحناف ولا الأحناف؟ ها؟ الأحناف الحمد لله. أي نعم. طيب السؤال ما هو هل في خلاف معنوي ولا خلاف لفظي؟ لا شك يعني بعض الفقهاء رحمه الله الجميل يقولون خلاف لفظي والصحيح لا. قال مشايخ الفقهاء علماء أبكياء الدنيا ما أحدهم يعني يخرج بمسألة أو يقرر مسألة ما إلا وعليها من الذكاء والذهاء ومن تشقيق المسائل تغريعي هذا الله به عليه. ما هذه خلافات اللغوية توجد في الذين اشتغلوا بالمنطق والفلسفة الذين أكثروا فيما يسمى علم الأصول واللغة وغيرها. أما الفقهاء والمحدثون أبعد الناس عن خلاف ليس عليه لا يترتب عليه ثمرة علمية تعبدية. إذا قلنا أن المياه قسمين سمعين وهو الصحيح إذا ألزمك أنت أن كل ماء يرفع حدث يعني اسم الماء باقي صحيح كلام ولا لا؟ صحيح. الذين يقسمون أن المياه ثلاثة أقسام يقول لا ليس كل ماء يرفع الحدث صحيح ولا لا؟ يعني عندما الماء الذي اختلط كما ذكر الشيخ بعجين او قليل ملح او شيء ما يحدث ما يحدث شيء يذكر كثير. اذا مساله جوهريه ما هي جوهريه معنويه وقويه وحقيقيه الخلاف فيها. ايضا النجاسه الطارئه على الثوب على الارض مثلا الذين يرون ان المياه قسمين يقولون يرفعها كل ماء كل ماء يرفعه. أما الذين يرون أنه ثلاث أقسام ما لابد الذي يرفعه هو الطهور حسب أو الطهور حسب إذا مسألة خلافية. طبعا في تضييعات فيها تشقيقات هذه يعني مدخل للفائدة من الخلاف. طيب يقول لا يرفع الحدث. طيب قبل أن أذكر مسائل الآن أسألكم سؤال على تقسيم المياه ما البحر وش رأيكم طهور ولا نجس؟ طهور. طيب ما طهور احد الناس قام فوضع ملحا فيه قصدا ملح قليل وتغير طعمه هل هو طهور ام نجس ام طاهر؟ هل طهور. ما حمله السيل باوراق الاشجار والقذى والحصى والشوك والرمل فتغير لونه طهور ولا نجس ولا طاهر؟ طهور. طيب ماء آخر طهور أحد الناس قام فوضع قصبا عنوة شيء من الرمل وشيء من أوراق الأشجار وشيء من الحصى وتغير لونه وقع منه واسم الماء باقي ماء لكنه تغير بوضع ما وضع من طاهرات. هل هو طهور أم طاهر أم نجس؟ إذا وفق الله الجميع. إذا الآن أخذنا شوقا لا بأس به أقول ليس في الروض بل في جميع كتب الفقهاء عامة. عاد بن حزم رحمه الله له يعني منهجه الخاص. طيب يقول لا يرفع يقول الجهود رحمه الله لا يرفع الحدث غيره أي غير الماء الطهور على رأيه أن المياه تقسم إلى ثلاثة أقسام. يقول أما الطهور الذي نحن نجندن حوله فهو الذي يرفع الحدث حسب لا يرفع الحدث. فمن من المشايخ يذكرون بتعريف الحدث؟ من؟ معنى ها؟ يقوم بالبدن يمنع من حفظ حفظ حفظ طيب يقول لا يرفع الحدث غير الماء الطهور وهذا على خلاف الأئمة الثلاثة على هذا القول الشافعي ومالك والإمام أحمد ومنهم من نقل الإجماع ومنهم ابن هريرة نقل الاتفاق وشيخ الإسلام ذكر الاتفاق والذي يذكر الاتفاق أقرب علما وتحريرا في المسألة. وإن كان ابن المنذر وغيره من العلم لا سيما ابن قدامة يذكرون الإجماع أن الطهور هو الذي يرفع الحدث حسب الإجماع، لكنه منتقد. وإذا أتى عالم معتبر منك إذا كان صحابيا أو تابعيا وخرق الإجماع ولو كان قول أسى خرق الإجماع، ما ينبغي أن تنقل الإجماع به، ما ينبغي حملها. هذه قاعدة مهمة الآن سنقف معها ونجد بعض يعني ملاحظات. بعضهم يقول وعليه الإجماع إلا قول فلان، نقول لا، إذا كان إماما معتبرا فقوله يعارض الإجماع، فنقول إجماع قد انخرق، لا يقال بالإجماع، يقول اتفاق الجمهور الفقهاء على هذا إلا فلان وفلان، وقوله مردود لا لا ضير، فرد قوله بالأدلة، لكن تقول إجماع فلا. ابن عمر عبد الله بن عمر وعبد الله أيضا وعبد الله بن عمر وأبو هريرة ثلاثتهم، وبالأخص الأولان ما يرون الطهارة بماء البحر. هنا يقول الطهور هو الذي يرى الحدث حسب، وماء البحر طهور ولا لا يا مشايخ؟ يقول أبو عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر كان لا يريان الوضوء من ماء البحر، وكان يعجبهم التيمم، والدليل على هذا ما رواه ابن عمر والعاص رضي الله عنه عن أبي عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نار وتحت النار بحر وتحت البحر النار بحر وعد سبعة أبحر وسبعة نيران. والحديث رواه أبو داود وأطبق المحدث على ضعفه من حيث السند فهو ضعيف، واضح إشكالي؟ ومن حيث المتن نقول إذا قصدوا بالحال ولا بالمآل، من الحال فالحس يخالف، ليس لا أحد ربك رأى البحر نار، لا، إن أراد بالمآل يوم القيامة فإذا البحار فجرت وإذا البحار سجرت، فلا عبرة بالمآل، العبرة بالحال. وأنتم متفقون أن الواحد منا له أن يتيمم في الجبال فيها ما حصل والتراب ولله، لكن يوم القيامة فالعين المنفوش ولا أراد التثيب تصبح صراط أباء منفورة، خلاص إذا يوم القيامة شيء آخر. فإذا الحديث من حيث السند لا يصح، من حيث المتن لا يصح، لا حسا في الحال أو في المآل فموضوع آخر. إذا نقول الصحيح أن البحر يرفع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وطهر ماءه الحل ميتة، إذا ما في إشكال. إذا هذه مسألة صغيرة نقول البحر يرفع الحمد لله، لكن نحن أنا ننتقد الإجماع، نقول إجماع حسن. قال والحدث ليس نجاسة، لا شك، لأن المسلم لا ينجس، والواحد منا إذا حدث لا نقول عنه أن فلان من الناس نجس، لما؟ لأنه توضأ أو تبول أو خرج منه حدث ريح أو فعل فعلا من نواقض الوضوء، ما أحد يقول، بل الحدث أكبر ما يستحق المسلم أن يقال أنه ينجس، معنى أن يقوم البدني يمنع الصلاة ونحوها ذكره. والطاهر ضد المحدث والنجس، نعم. قال ولا يزيل النجس الطارئ إلى آخره غيره. إذن يا مشايخ الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث حسب عنده يقول وهو صحيح، والنجاسة الطارئة، والنجاسة نجاستان حكمية وعينية. العينية تسمى أيضا حقيقية، هي عين النجاسة مثل البور الغائط الكلب الخنزير كرمكم الله، هذه الأشياء هذه ما تظهر بحال من الأحوال، ما تظهر بحال من الأحوال. النجاسة الحقيقية ما تظهر بحال من الأحوال، أما النجاسة الطارئة هي الطارئة على المحل الطاهر، مثل الثوب الآن تبول عليه غلام مثلا أو وقع عليه نجاسة فهو طاهر، لكنه نقول الآن نجس، نجاسة ليست عينية، نجاسة حكمية طارئة طرأت عليه. فالنجاسة الطارئة يمكن إزالتها بما بغسل محلها ولا لا؟ واضح. طيب لما يقول لا يرفع الحدث غيرهم، وقف مع الأحناف يرون يعني أنتم الآن توافقون أن الماء منقسم إلى قسمين. الأحناف الذين أنتم معهم الآن يقولون يجوز الوضوء بالطهور وأيضا بالنبيذ، نبيل التمر إذا غلى. إيش رأيكم في الكلام هذا؟ نقف نعاول أن نتجاوزه. لا شك أنه خطأ، لكن لهم دليل ولهم تعليل ولهم يعني توجيهات. تريد أن نقف وقت سريع يعني باختصار، دليلهم النبي تعرفونه لا يصدق عليه الواحد ولا عرفا أن هذا ماء نبيذ عصير التمر، يغلي بالماء يغلي فيصبح ماء يعني ممزوج بالملوح بالحلاوة التمر وعذوبة التمر وعصير، يعتبر عصير التمر، واضح؟ يقول الأحناف يجوز الوضوء به. الدليل على هذا ما رواه أيضا أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجن، فلما أصبح صلوات ربي وسلامه عليه فأراد صلاة الفجر قال: أمعك ماء؟ قال: لا، تقول الألفاظ، قال: لا، ولكن نبيذ يا رسول الله. فقال: ثمرة، وفي رواية ثمرة طيبة وماء طهور. شوف ماء طهور، وقع الحديث إلى هنا. إذا قالوا بهذا الدليل يصح ويش الوضوء بالنبيذ ولا لا يا شيخ أحمد؟ ولا في إشكال؟ ولا عشانهم يعني ما يمكن؟ الدليل صريح، لكنه في ضعف، ليس في ضعف في سنده ولا في شاذ. والشذوذ عند الفقهاء غير المحدثين باختصار يعرض ما ورد عند مسلم في الصحيح. سئل ابن مسعود هو سئل: أكان أحد أو كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الجن؟ قال: لا، ووجدت أني كنت معه. وحديث عند أبي داود أنه قال: سئل أيضا ابن مسعود: هل أحد كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ليس أحد منا كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديثان صحيحان حسبك بما هو في مسلم. فالأول شاذ، وإن كان صحيح السند إلا أنه عارض يعني ما هو بالصحيح. واضح يا مشايخ؟ فحديث النبي عليه الصلاة والسلام هل يدل على أن الماء أنه يجوز الوضوء بالنبي؟ ثمرة طيبة وماء طهور، هل يدل؟ بعضهم قد يقول: لا ما يدل، بس كذا يعني هاجم. ايش منا يكون يدل؟ يدل ولا ما يدل؟ لكن السؤال دلالة واضح، ما دام انه عليه الصلاة والسلام قال ماء طهور، فعندنا وعندكم ان كل ماء طهور يرفع الحدث. لكن اقول رحمك الله الجميع، الالفاظ الشرعية ما تجرى عليها مصطلحات المتأخرة في الاصول في اللغة في الاشياء. واضح. اثنين، لا كون على التراسل أخبر عن هذه التمرة وهذه التمرة لأنها مباركة وطيبة وأن ماءها طهور لا يعني أنه توضع منها. هل الدليل في صراحة يا محمد على أنه توضع منه؟ لا ولا لا، ولا يلزم. قد يقول قائل: لما لم يقل صلوات ربي وسلامه عليه تمرة طيبة وماء طاهر؟ نقول هذا فيما إذا كان عليه الصلاة والسلام مقسم المياه إلى ثلاث أقسام. الآن ما هي أقسام فقهية، ما طهور نسميه ما تشاء، مثل لو أن أحد منا سمى البيبسي هذا تقاطعون أنتم ما شاء الله دين وديانة، لكن الشاب يسمي طهور هذا ما طهور، ممكن يجارة من باب توسع الألفاظ، لكن حيث الألفاظ الفقهية لا نقول تقصد طهور ولا طاهر ولا نجس، تبدأ إيش المفارقات. واضح معي؟ واضح. لهذا نقول الصحيح ما يجوز الوضوء إلا بما يصدق عليه أنه ماء، فالنبيذ العصير ليس ماء، وبهذا الدليل واضح حديث ابن مسعود شاهد. طيب قال: ولا يزيل النجس الطارئ، يعني النجس الطارئ غير الماء والدليل، وهذا عليه الجمهور على الأحناف، وأنتم لابد توافقون الأحناف لأنكم تقولون كل ماء يا مشايخ كل ماء ها غير نجس فهو طهور ولا لا؟ فأنتم عندكم يرفع الحدث ويزيل النجسة. الذين يقسمون المياه إلى ثلاث أقسام يقول: لا، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجسة إلا النوع الأول وهو الطهور، الماء الطهور ولا لا؟ واضح. طيب كيف نبدأ الآن؟ نقول الذين يقسمون المياه إلى ثلاث أقسام قالوا الله سبحانه وتعالى يعني جعل الماء الطهور ضد النجس في الآية القرآنية، وإذا ما في ماء طهور فينتقل الإنسان إلى البديل، فلم تجد ماء فتيمم. إذن هذا ليس ماء، يعني مثلا على سبيل المثال أضرب مثال ما تغير بعجين مثلا أو بملوح قصبة أو ما ورد دخل فيه غير طعمها، يقول ما يرفع يزيل النجاسة غيره، لابد ماء طهور. ودليل آخر أن حديث أيضا أسماء بنت بكر رضي الله تعالى عنها في الصحيحين تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صاب أحدكن دم حيض، وفي رواية صاب أحدكن دم حيض فلتقرصه ولتحته ولتغسله ثم لتصلي فيه. دلها النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على الماء. حديث أنس في البخاري أيضا عن الأعراب الذي بارك لطائفة المسجد قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ريق على بوله سيد له في رواية ذنوبا من ماء، دلهم على ماذا؟ هذه نجاسات. فدل النبي عليه الصلاة والسلام على الماء فهو حسن، لو كان ثم لأنه في حالة احتياج ولا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام تأخير بيان عن وقت الحاجة، لو كان ثم مزيل آخر غير الطهور لبينه صلوات ربي وسلامه عليه. إيش رأيك من الأدلة هذه؟ جيدا واضح. الأحناف يقول لا بالطهور وغيره، بكل مزيل حتى بالمواد الكيماوية حتى بالشاي حتى بكل عصير. إذن الدليل على هذا يقول الدليل حديث عائشة أيضا في الصحيحين تقول لم يكن لإحدانا إلا ثوبا واحد، فإذا أصاب الواحد من الواحدة منا الشيء من الدم قالت به هكذا، يعني قول يعني تقصد الحكم، ثم غسقت فيه فمصعته بظهرها، يعني مثلا سلامكم الله وقع دم حيض بسيط، فقل ليس الواحد منا إلا ثوب واحد مثل خلاف ما هو على الأزمان المتأخرة، فإذا وقع بعض الدم أو شيء من الدم الحيض فقالت هكذا بريقها، كيف الله يعلم غالبا هكذا هكذا، ثم تمصعه أي تذهبه بظفرها للريق. إذن الريق ليس طهو، إذن ما آخر طاهر يجوز إزالة النجاسة. فلم يجد إلا لا. حديث آخر حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود والإمام أحمد وغيرهما قالت يا رسول الله إني امرأة أطيل ليلي يعني ثوبي فأمر على القبر، فقال صلوات الله وسلامه عليه يطهره ما بعد. وفي رواية أخرى عن حديث أبي سعيد الخدري أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر إلى نعليه، فإذا رأى قدرا أو أذى فليمسح وليصلي فيه. إذن السؤال إذا أزيلت النجاسة هذه بما؟ بالريق بالتراب الجامد أزالها ولا لا؟ طيب هذا كلام جيد مقبول. كيف نرد على أخوان القول الأول؟ القول الأول كون على الصلاة والسلام دلهم على ما هو أفضل، لا لا لا يلزم من كوني أخبر عن شيء أنه ينفي إزالته طهوريته أو إزالته عن ما سواه، ما ولا لا؟ فلما يقول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يأتوا بماء ما يعني عقلا ما يقول هاتوا نبيذ وكتبوا على بول الأعراض، الماء موجود الحمد لله، لا يعني أن ما سواه لا يزيل النجس بل كل مزيل. ثانيا أنا ذكرت قاعدة في أول دروس لعلها قلت ترك النجاسات من باب التروك، هذه قاعدة مهمة وذكرها شيخ الإسلام، النجاسات من باب التروك والطهارة من باب الأفعال. التروك ايش معناها؟ لا تحتاج إلى نية، لا يشترط لها نية، ولا يشترط لها فعل فاعل لو بنفسها، أنت شرعا مطالب أن هذه تذهب بك بغيرك بمزيل بجامد بسائل بغاز، المهم هذه نجاسة تذهب، الشريعة هذا الذي أرادته. أما الطهارة فلا بد من فعل ويشترط له النية ويشترط له الماء الطهور خلاف الأحناف الذين يرون الطهور والنبي صح كلامي. إذن ماذا ترجحون؟ هل النجاسة تزال حسب فقط بالطهور ولا بالطهور وغيره من المزيلات وغيره. ومثل ما الآن حاصل في الآية الأخيرة الموضة الكيماوية لربما أقوى من الماء أقوى. وحديث آخر يعني وإن كان يعني الاستبلال فيه نظر، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فهم اعترضوا قالوا لا التراب اختلط بالماء يعني تحصيل حاصل ليس إلا مثلا. طيب سؤال آخر قبل ما نتجاوز المسألة هذه، سؤال لكم يا مشاهد، الذين قسمون المياه إلى ثلاثة أقسام، ماء الطائر هذا الماء الطهور، لو وضع إنسان مادة كيماوية وأعطت الماء هذا رائحة نفاذة واضحة، أو لو بعض الماء ماذا يعني أي أقسام عندهم يكون الأول ولا الثالث ولا الثاني الطاهر؟ الطاهر وهذا واضح. طيب السؤال لكم آخر، هل يجوز الوضوء به عندهم؟ لا، عند الذين يرون أن المياه تقسم إلى ثلاثة أقسام صحيح؟ أسألكم سؤال، المياه التي نتوضأ بها في الحرمين خاصة المسجد المكي بيضاء رائحة كافور من الكلور يسمونه أي كلور واضح نفتال أنا نشم النور على هذا القول ما يجوز توضع قصد ولا لا؟ فلا يأتي صالح حنبلي ويتوضأ بماء الحرم المكي يتوضأ بماء صح يعني يخرج عن هذا، إذا توضى به وهو يدين الله بأن المياه ثلاث أقسام صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. ويعذر؟ لا. لما؟ لأن ترك المأمور غير فعل المحظور، فعل المحظور جهلا ونسيان يعذر، وترك المأمور لا يعذر جهلا ونسيان يؤمر. كما لو أن أحد من الناس نسي صلاة العصر أو صلاة المغرب نقول ربنا توفقنا للنسيان وقتنا خلاص ربعا أمتي خطأ والنسيان، لا، لأنه مأمور بالصلاة أليس كذلك؟ بلى، فعليه أن يأتي بها. لكن لو صلى بنجاسة ونسي ثم لما سلم وخرج من العبادة تذكر أو استذكر أن على نعله أو ثوبه نجس، هذا نجاسة يا مشايخ من باب ايش؟ تروح. فهذا معذور صح كلام، هذه قاعدة لا نقيدها. طيب يكره يا شيخ طيب. قال والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار، هذا سيأتي في بابي. يقولون التيمم والاستجمار لا يرفع الحدث لكن يبيح، يعني لك أن تصلي حسب، أما أنه يرفع الحدث فلا، وهذا لا خلاف صحيح وسوف نذكره إن شاء الله في بابي. طيب. قال وهو أيضا طهور وهو أي الطهور الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة لأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. يحسبك يعني يقول الآن تعرف الماء الطهور هو الماء الذي خلق أو باقي على خلقته حقيقة أو حكما. حقيقة مياه الآبار والأنهار، وأنا أعجب يعني بعض المعاصرين كثير كثير ممن يقسمون المياه يذكرون الآبار والأنهار والبحار والأمطار والثلج والبرد، ما تنتهي الماء الذي خلق الله ماء ما تنتهي تقسيمات، فتقسم شيء معروف ما يحتاج. يقول وذكر يعني قد يعني يعتريه صفة خلقية خلق الله عليها، الملوح مثل ماذا يا أحمد؟ البحر. والعذوبة والملوحة مثل مياه الآبار والأنهار صحيح ولا لا؟ والحرارة والبرودة أيضا بحسب الأجواء بحسب الأرض تخرج المياه طاقة حارة وباردة بحسب المياه، لا ريب هذا يعني. قال ونحن مما يأتي ذكره إيه؟ فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قمار وجهن طاهر على اختلاف أنواعه. قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت أو الشمع لأن فيه دفنية يتغير بها الماء. يحسب هل الآن نبدأ بالتفصيلات الفقهاء؟ هذا مختصر الروض مختصر، لكن لما تقرأون في المطولات أمثلة كثيرة وتشقيقات وتفريعات كما يقول محمد بن عبد الله رحمه الله تشكر دهن الإنسان ويعذب بها الحيوان. لكن لله الحمد المنة بما أننا وإياكم وقفنا على أن المياه قسمة انتهينا. السؤال للجميع طبعا المجاورة والمماسجة غير المجاورة عود نعناع تعرفون ومثل تعرفوا يعقل النعناع الحمد لله تعرف النعناع. طيب أنه القمارج هذا نسبة إلى بلد في الهند عود نباه نوبة الماء بعض الناس يضع بعض الأشجار تعطي طعم وضعه الآن يعطي الماء الطهور رائحة لو طعم لا يقولون يقول لأن المجاورة تكون عن رائحة شكل يختلفون حتى في اللون من المختلف قال حتى لا يمنع لو كان أعطى الماء الطهور ماء لونا أو طعما خلافات كثيرة فيما بينهم بل حتى اللون هل هو يكون شامل جميع الماء أو لو قليل متفقون على أن الرائحة لابد تعم وما سوى فلا خلافات سبحان الله منهم من قال إذا كان نصف ونصف تكمل واحد تصبح صفة مكتملة مثلا فالتشبيقات ليست حقيقة قلنا عن أصل الفقه والشريعة ما أظن بهذه التكلف الماء الله أمرنا وإياكم والنبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة تصلي وجدت الماء تصلي والحمد لله حتى وصلنا إلى التراب جعلت الأرض لطهورة ومسجدة تقول إن هذه التشقيقات تبقي وتفرع فلا. إذا قال وضعنا هذا النعناع في الماء إذا أعطى طعم فما رأي الذين قسموا المياه إلى ثلاثة أقسام؟ قالوا والله محتارين لا هو نجس ولا هو طهور. الطهور هو الذي لم يتغير بمجاورة مخالطة امتزج به مثل ما أورد تسكبه أو لو حبر تسكبه على الماء أي ممازجة هذا عندهم ماء طاهر ولا يرفع عليه انتهينا عندما يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام. لكن المجاورة احتاروا فيها لم يخالط مخالطة ملموس ولكن مجاورة أعطى رائحة نفاذة عمت هذا وصف الرائحة قال والله له نجس ولا طهور بالإجماع أو نظر إجماع لأن أكل وذان رحمه الله من حنابل القسمية عشرة يرى نجاسة لكن غير بعض الشافعية بعض لكن أقول بالاتفاق هذا قال إذا ما طهور لكنه مكروه. الآن نحاسبهم محاسبة المحاسبة الأولى أن لكم قلت طاهر دليل اثنين أن لكم قلت أنه مكروه أما طهور فقالوا الأصل في الطهورية والشك لا يزيله عن يقين أنه يقيني أنه طهور فيبقى على الأصل فالأصل بقى ما كان على ما كان ولا يزول الشك باليقين ما ينفي أن يشك ونزيله فيبقى على الطهورية قلنا هذه واحدة أفزتم بها الثانية أن لكم أنه مكروه قالوا بما أن في المسألة خلاف عند الفقهاء فالخروج من خلاف نقول مكروه أقل الأحوال انتهي الحنابلة للأسف يكسرون في باب الطهارة من كل خلاف في المسألة مكروه مكروه أدري الخروج من خلاف الخروج من خلاف الخروج من خلاف طبعا المشافعي يكون أن أقسام الأحكام الشرعية خمس منها الكراهة وكراهة تحتاج إلى دليل شرعي والخلاف هل هو دليل شرعي؟ بل أبعد ما يكون بل الدليل على عدم الخلاف نهيت أن يكون الخلاف بنفسه دليلا على الشريعة نقول أن لكم أن يكون الخلاف بنفسه دليلا فيصرف في المسألة لا ما يمكن ما يمكن فنقول لا شك أن الماء طهور بدون مكروه سواء سيقول مجاورة دون لأن بعض الأذهان لها طعم أو رائحة تعطي الماء مثلا رائحة النفاة أو لونا قريبا فلا هذه هي مشايخ المجاورة وابن فيروز في حاشيته طبعا يعني فرق بين الممازجة والمخالطة يقول المجاورة والمخالطة المجاورة يقول ما يمكن فصله يعني تدخل يذكر صبر أن يعني هذا أو العودة القمارية أو الدهر يمكن فصله والممازجة المخالطة هل يمكن فصلها؟ لا هذا شيء جيد نعم اقرأ أو بملح مائي لا معدني معدني لا معدني فيسلبه الطهورية أو سخن بنجس كره أو سكن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه سواء ظن وصوله إليه أو كان الحائل حصينا أو لا. حسبه. قال أو بملح. الملح عند الفقهاء ثلاث أنواع: ملح بحري وملح معدني وملح مائي. البحري معروف أنك الذي استرخ من البحار، أو قل الماء المملوح الذي في البحار، والمعدني المصنوع المستخلص من نباتات، من أحجار، من حيوانات، من معدني. والمائي هو الذي تبقيه المياه سواء السيول سواء الأمطار على الأرض، يسمى السبخة، تعطي هذه المياه اللي مرت على الأرض سبخة لون أبيض متقارب، لربما يعلق في الأرض ترى في العين المجردة، أو يكون علق بالصخور بالأحجار ما تراه، لكن يقولون الماء دون عين الشارع. الماء إذا جاء على هذه الأرض التي هي مملوحة إما تراها وإما لا تراها، فإذا جاء عليها أعطت الأرض الماء ملوحة. أن الأرض الملوحة قالوا هذا ملح مائي سبق بما قد جاء وتبخر أو أصبح معين فبقي رواسب الملوحة. تعرفون الأرض الصبخة يكون فيها سواء كانت قريب من البحار عند السواحل وأكثر ما تكون، أو في بعض البلاد يصبح فيها الأرض تكون مالحة. يقول الماء إذا جاء تغير بملوحة، إلا أن الملوحة لم تكن بحرية ولا معدنية فماء مائي. طيب إيش عندنا؟ إيش القضية؟ قالوا إذا كان بحري فهذا مجمع عليه بحديث الذي ذكرناه هو طهور ماء، وإن كان معدني فلا، هذا طاهر وجسم غريب كما لو أنك غيرت الماء بنفسك، سواء حبرا أو أتيت بملح، أنت أتيت بطاهر فغيرت الماء فأصبح الماء طاهرا. في من يرى أن المياه تنقسم إلى كم قسم يعني؟ ثلاث. لكن المشايخ الماء ينقسم إلى كم قسم؟ وهذا القسم معدني بحري مائي وضع قصدا، هذا الماء هل هو طاهر ولا نجس؟ طاهر ولا طهور؟ معنى طاهر صحيح. المشايخ شيخ الإسلام يقول الشريعة لم تفرق بين الأملاح المعدني منها ولا المائي ولا البحري، ولم تفرق بين المستعمل وغير المستعمل، ولم تفرق بين ما وضع قصدا وغير قصد. يعني سبحان الله، البحر لم يوضع قصدا يعني من البشر، الله خلق هكذا. إنسان آخر يأتي بملح البحري ويضع قصدا، يعني يأتي بماء البحر ويجففه ويبخره ثم يبقى الملح البحري هذا ويضعه قصدا، يقول خلاص تغير أصبح طاهر. وذلك تقول سبحان الله، هل الشريعة فرقت بين هذا؟ فنقول لا، الماء قسمين الحمد لله، يعني ما نحتاج نقف مع الرد على هذا. نعم. ولو بعد أن يبرد لأنه بعد إيش؟ ما أن يسلب الطهورية، قد يسلب الطهورية، ما هي الطهورية؟ أن يسلبه ماذا؟ الطهورية واسم الماء، اسم الماء، فما سلبه، ما سلبه اسم الماء. قال أو سخن بنجس كره مطلقا. النجاسة يعني ماء، إناء فيه ماء. رجل عنده إناء وضع فيه الماء طهور، سخنه بنجاسة، إما بجيفة ميزة أو بروث حيوان مفترس بنار، أو بروث الحمار أي غير ذلك مثلا. قالوا منهم من يقول هذا الماء طهور إلا أنه مكروه وهو حنابلة، ومنهم من قال لا طهور على ما هو عليه. من الذي يقول طهور؟ الذين يرون الماء قسما. أما الحنابلة يعني أنا أقول هذه رواية، ولا الحنابلة عند النووي يذكروا ثلاثة أقوال، يعني أصلهم باختصار. شوف الماء يا مشايخ، يعني في هالمسألة والله خلاف عجيب، بما أنهم ألزموا أنفسهم إلى أن المياه ثلاث أقسام، أرى ممكن يلزمهم بإلزامات تجعل المسألة على أربع خمسة أقوال، وحصلت لما تجمع أقوالهم من هنا وهنا تخرج أربع خمسة. لا سبحان الله، يعني يتكلمون